صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، لحظة بلحظة، تابع ميكروفون مسرح الشباب هذه الفعاليات، وأجرى أيضا مجموعة من اللقاءات مع أصحاب العروض التي شاركت في هذه الدورة وبعض الفنانين والنقاد والكتاب، ومنها هذه اللقاءات التي تستمعون إليها خلال هذه الحلقة من مسرح الشباب. أيها الإخوة، لحظات قليلة متبقية وينفرج ستار مسرح الدسمة للإعلان عن الفائز بهذه الدورة 19 لمهرجان الكويت المسرحي في ثوبه الجديد. تلك الدورة التي شكلت بالفعل ملتقا للتجارب المسرحية الرائدة، وعملت على تنشيط الحركة المسرحية وتوظيفها عربيا ودوليا. ميكروفون مسرح الشباب تنقل بين أروقة المهرجان وأجرى مجموعة من اللقاءات مع الحاضرين، وعلى رأسهم الدكتور بدر الدويش الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب عن المسرح بدولة الكويت الشقيق. دكتور بدر، يعني بلا شك مع تواصل فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورته 19 وهذا التكريم الذي لم يشمل فقط مبدعي الكويت ولكنه شمل أيضا من أعطوا للمسرح في العالم العربي، تقييم حضرتك لهذا البعد العربي وحرص مهرجان الكويت على التواجد العربي والمشاركة في الفعاليات؟ أحب أن أستهل حقيقة كلمتي هذه بأن العنصر الشبابي هو حقيقة المبادر، وبالتالي هو المنظومة المتكاملة في الفعل الفني وخاصة المسرحي، ويعني بالأحداث اللي شفناها من حفل الافتتاح إلى الآن أكد هذا المفهوم، هم اللي قائمين بزمام المبادرة. الشق الثاني مثل ما قلت، وفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب اللي هو الممثل حقيقة للحركة الثقافية والفنية بالأديب بالكويت والمسؤول إشرافا وتنظيما عن مهرجان الكويت المسرحي، نؤكد الشراكة العربية في حضورها بعناصرها المختلفة. في التكريم تم تكريم دكتور سيد علي من جهة مصر العربية الشقيقة، تم تكريم إسماعيل عبد الله من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لما قدموه حقيقة للمسرح وللفن بشكل عام، وبالتالي تؤكد هذه الشراكة. كذلك في الندوات الفكرية والورش، وكذلك الندوات التعقيبية لتعقب كل عرض مسرحي، البعد العربي موجود من خلال الضيوف المشاركين الفاعلين حقيقة بهذه المفردات والعناصر اللي تم تقنينها في جدول أنشطة مهرجان الكويت المسرحي. نؤكد هذا المفهوم المهم، وهو مفهوم الشراكة العربية. الآن في هذا المهرجان انتقلنا إلى العالمية من خلال الورش، وهو ما يسمى بصناعة المسرح، من خلال 5 ورش قدموا فيها مهتمين حقيقة المسرحيين من بقاع العالم المتواجدين معنا في هذا المهرجان، وبالتالي نؤكد حقيقة التكاملية، لأن المسرح هو أبو الفنون، وبالتالي هو اللي له الشرعية حقيقة في عرض قضايا، في تشخيص حالة، في إحداث تغيير. ونحن اليوم تحكمنا العولمة وأدواتها، السماوات المفتوحة. نعم نعم، وبالتالي اليوم الكويت جزء من هذا، حتى العالم العربي جزء من العالم الأكبر. صحيح. وبالتالي نتعامل حقيقة مع هذه المعطيات الحديثة. دكتور بدر، يعني حضرتك ذكرت الورش المصاحبة للعروض المقدمة في الدورة 19 مهرجان الكويت المسرحي، أهمية هذه الورش في إذكاء الثقافة المسرحية لدى الحضور، وأنا شايف بالفعل حضور جماهيري يعني منقطع النظير خلال الندوات وأيضا خلال العروض. طبعا الورش هي لها أساليب ومنافذ مهمة، نحن نعني هذا المفهوم، وبالتالي هي اللي تشكل حقيقة تطور الحركة المسرحية، أقصد بالمهن المختلفة داخل المسرح. المسرح يوجد فيه موسيقى، يوجد فيه سونوغرافيا، يوجد فيه ديكور، يوجد فيه أداء تمثيلي، يوجد فيه مخرج، يوجد فيه مؤلف، وبالتالي جميع هذه الأدوات والمهن متواجدة باعتباره هو أبو الفنون. حرصنا حقيقة بالتسارع حقيقة في الفعل المسرحي أن تواكب هذه الورش نمو هذا التطور ونمو وعي المسرحي. صحيح. وبما يسمى بصناعة المسرح، وهذه أدوات تتجدد. صحيح. وتقنيات تصويرية تتطور مع العصر، وبالتالي احنا نواكب حقيقة هذا التطور وهذا التسارع. يعني بعد يعني تقديم أكثر من عرض مسرحي خلال هذه الدورة، رؤية حضرتك بقى وانطباع الجماهير وإحساس حضرتك بهذا التنظيم الهائل اللي سبق الإعداد للمهرجان، يعني أكيد بلا شك عندما يشعر يعني من قام بالإعداد والتجهيز والإشراف على هذا العمل المبهر، العمل العربي والعالمي، أكيد بيشعر بالرضا عن النفس. الحمد لله، هي طال عمرك عرض وبناء متكامل في مهرجان الكويت المسرحي، يبدأ بحفل الافتتاح وتكريم الرواد، وينتهي بمن يستحق حقيقة تنافس هذه الجوائز. فهي منظومة متكاملة على رأسها الضيوف، وهو ركن مهم أكدت عليه دائما، لأنهم هم حقيقة الوعاء والمصب في نجاح أي عمل تنظيمي من المهرجانات ومنها مهرجان المسرح. وأكد حقيقة من خلال يعني هذه السيرورة في اليوم تقريبا الرابع للمهرجان، نؤكد حقيقة الشباب وتواجدهم وحضورهم، وبالتالي هم حقيقة السبق وهم المبادرين لهذا الفعل المسرح. دكتور بدر جويش، الأمين العام المساعد مجلس الوطن للثقافة والفنون والأداب بدولة الكويت، أشكرك جزيل الشكر، وبسعد دائما بوجود حضرتك معنا عبر ميكروفون صوت العرب. شكرا جزيلا صوت العرب، وأشكرك حقيقة أستاذ وائل لتواجدك وحضورك، وبالتالي احنا نؤمن حقيقة بدوركم التكميلي لتسويق بحرفية ومهنية الفعل المسرحي. شكرا جزيلا. شكرا. مسرح الشباب. مسرح الشباب. جهود كبيرة بذلت للوصول إلى هذا النجاح الجماهيري العربي لمهرجان الكويت المسرحي في دورته 19 من كل القائمين. وبالطبع يأتي الأستاذ أحمد التتان رئيس المهرجان كأحد أبرز الأعمدة التي ارتكز عليها هذا النجاح وهذه الدورة، وكان لنا معه هذا اللقاء. الأستاذ أحمد التتان رئيس مهرجان الكويت المسرحي في دورته 19، يعني أنا بهني حضرتك على هذا النجاح المنقطع النظير، يوم بعد يوم العروض بتزداد حماسة والجمهور بيزداد تفاعل مع العروض المشاركة، يعني كلمة نقولها ونحن على أعتاب ختام هذه الدورة 19 مهرجان الكويت المسرحي. مشكور على الكلام اللي تفضلت فيه. احنا مثل ما نعرف يعني المهرجانات يعني مثل الماتش، تبدا هاديه وبعدين تسخن شويه يعني. فالحمد لله ان الجدول خدم العروض هذه، انه يعطينا العروض يعني ناخذها هاديه وشوي شوي قاعد تدش مرحله السخونه، وان شاء الله نشوف العروض القادمه يعني افضل وافضل وافضل. يعني نتمنى يعني عندنا اليوم العرض المسرحي يعني الكل استمتع بالعرض. صحيح. فعلا استمتعوا من جميع النواحي. انا ما اقلل من العروض الماضيه، ولكن العروض الماضيه كانت يعني ما نقول عروض قويه ولا نقول عروض انها ضعيفه، كانت عروض يعني كذلك ممتعه، ولكن العرض هذا يعني اعطانا بعد اخر من العروض المسرحيه. طبعا كل عرض مسرحي جماله، يعني مستحيل يكون عرض واحد متكامل. نبخص حق العروض الماضية، كذلك العروض الماضية كانت جيدة، ولكن احنا نقول بدأت تسخن. يعني استاذ احمد، يعني هذا الصعود هل هو مقصود بالفعل ان نبدأ تدريجيا زي ما حضرتك ذكرت؟ يعني هذا الصعود في العروض اللي دوى صداها، يعني انا ملاحظ يوم عن يوم الجماهير بتزداد في مسرح الدسمة اللي بيحتضن عروض هذه الدورة، مش فقط من الكويت ولكن من كل الدول منطقة الخليج العربي. هي الصدفة يعني جعلت العروض المسرحية تصعد بالوتيرة، يعني هي كانت قرعة بين العروض المسرحية، ولكن القرعة خدمت العروض في ارتفاع المستوى. المستوى إن شاء الله يبشر بالخير. يعني احنا من البداية، يعني نفس ما قلت من السابق، ان لا نبخص العرض الاول والثاني والثالث حاليا، ولكن الجدول خدمنا ان قاعد ترتفع وتيرة العروض. يعني احنا قاعد نشوف من عرض لعرض الافضل الافضل الافضل الافضل، وان شاء الله بالعروض القادمه يكون الافضل والافضل ان شاء الله. حتى احنا كمشاهدين كل مره بنعطي ان هذا العرض اميز عرض، نجد العرض اللي بعده عرض مميز ايضا، مما يصعب التكهن بمن هو العرض الفائز. فعلا احنا قاعد نشوف العروض، يعني كل عرض نشوفه نقول هذا جميل، ولكن لما نشوف العرض الثاني نقول لا هذا اجمل، والعرض اللي بعد نقول هذا اجمل. هي المسألة مسألة الممثلين أو المخرجين أو تكون الإضاءة أو الديكور. في كل عرض مسرحي في نخبة مميزة، فهذا اللي يعطينا التمييز من عرض لآخر. أستاذ أحمد، يعني الشباب أثبتوا جدارتهم بأنهم يعني قادرين بأن المجلس الوطني للثقافة والفن والأدب أن يحتضنهم وتكون عروضهم ضمن العروض المقدمة ضمن هذه الدورة 19 من مهرجان الكويت. ما هي الخطوة القادمة للشباب الكويتي والشباب العربي وجه عام؟ طبعا الكل يشوف العروض المسرحية، أن أغلب اللي يمثلون هم أكاديميين، يعني دارسين أصول الفن، وكذلك الفن إذا لم تجد فيه الموهبة فهو فن ناقص، الموهبة مكملة للدراسة. فالنسبة الموجودة عندنا هي نسبة كبيرة من ناحية الأكاديميين خريجين المعهد العالي، فنشوف العروض يعني دائما مشاهدة الجمهور يعني متناسقة ومرتفعة من كل النواحي. يعني اللي تشوفهم يقول يعني شغل بروفيشنال هذا او محترفين، فالحمد لله. يعني المسارح هذه قاعد تعطينا حق يعني امل ان في مستقبل باهر، او يعني في مجموعه ثانيه، او في جيل قادم، جيل صفوف ثانيه متمكن، في صفوف ثانيه متمكنه راح تصعد على خشبة المسرح، وان شاء الله الايام راح تثبت هذا الشيء ان شاء الله. نعم صوت العرب من القاهرة، والساعة الآن 5:04، موعد أذان المغرب. الشيخ علي محمود يرفع الأذان. Ayya Rabbana أذن الشيخ علي محمود بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين في 6:27 بمشيئة الله. أما الآن فنتابع الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب. أكثر، هذا رقم واحد. اثنين، في كل جيل من الأجيال الشبابية هناك عندنا النظرة الحداثية والنظرة الحداثية للمشروع المسرحي، يعني وهذا أمر حقيقة مهم جدا، وهو تواصل بين المدارس المسرحية المتعددة كمنهج وكمسار وكفكر، وأيضا بين تواجد الأجيال المسرحية، يعني هذا أمر مهم. لذلك تبقى العروض في كل مهرجان أو كل حزمة من الدورات تمتاز بروح معينة وتختفي وتجي روح أخرى. على ذكر يعني الروح التي يعني تلف هذه الدورة من دورات مهرجان الكويت المسرحي في دورات 19، ما حدث منذ الانطلاقة الأولى وهو التكريم لرواد المسرح ليس فقط في دولة الكويت ولكن أيضا لرواد العرب من مصر ومن دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهذا يعطي يعني نوع من التكاملية ونوع من البعد العربي لمهرجان الكويت المسرحي. المسرح لا يعرف جنسية معينة، المسرح هو علاقة إنسانية، علاقة فنية، علاقة تكاملية بيننا احنا كلنا. يعني احنا نتكلم عن مسرحنا العربي، احنا نتكلم باسم المسرحيين كلها. لذلك المسرحي العربي اللي بالكويت هو المسرحي العربي اللي في المملكة العربية السعودية، هو اللي في مصر، هو في اي دولة عربية. لذلك المسرح هو واحد وتكاملي، ويعني يتوهج بوجود هذا النسيج من المسرحيين الأخوة والأشقاء. المسرح الكويتي الكبير الأستاذ عبد الله عبد الرسول مدير أو رئيس مهرجان مسرح الشباب الكويتي، أشكرك جزيل الشكر وسعيد بوجود حضرتك. خرجنا عن محور الموضوع. لا هو جزء من اكتب. آسف، لن أكتب. كتبت واتهمت لنجرب شيئا. اكتب. قلت لا، لن أكتب. اكتب. لن أكتب. اكتب. لن أكتب شيء. اكتب. لن أكتب دون ورق. ستكتب. لن أكتب دون قلم. ستكتب. لن أكتب دون سبب. ستكتب. سبب وجودك هنا هو تنفيذ الأمر. لم أرفض. لا تجادل إذن. حاول استخدام لغة تتناسب مع معلمتك. أتقن جميع اللغات وأجهل ترجمة الأوام. الموضوع لا يستحق الترجمة. لهذا أطلب السبب. بل هو السبب بأن الحياة جميلة. وما سبب جمالها؟ تكتشف لاحقا. تكريم آخر لرواد المسرح ممن أعطوا من جهدهم ووقتهم للمسرح الكويتي والعربي، من بين هؤلاء المكرمين الفنان الكويتي الكبير محمد الخضر. مسرح الشباب. مسرح الشباب. يسعدني أن ألتقي بالأستاذ محمد الخضر رئيس ومؤسس مهرجان الكويت مركز عربي للنص المسرحي وأحد المكرمين في دورة هذا العام من مهرجان الكويت المسرحي في دورته 19. أستاذ محمد، ألف ألف مبروك التكريم. الله يبارك فيك وشاكر لك، وأتمنى التكريم للناس الآخرين الزملاء الذي عصروا الحركة الفنية من بداية حتى الآن. أستاذ محمد، يعني بلا شك تاريخ حضرتك طويل ومشرف في الحركة المسرحية الكويتية، ويمكن دورة هذا العام بتحتفي بمرور 59 على إنشاء المسرح الكويتي. رؤية حضرتك لهذه الدورة من مهرجان الكويت المسرحي؟ رؤية متفائلة، رؤية مستقبلية، رؤية تؤدي إلى هناك نهضة سوف تشمل الكويت في القوادم من الأمور. من الأشياء الجميلة أستاذ محمد يعني تكريم رواد المسرح الكويتي يعني في وجودهم تقديرا لمسيرة العطاء اللي قدموها للمسرح الكويتي خصوصا على امتداد هذا التاريخ. شايف حضرتك الحركة المسرحية الكويتية في هذه اللحظة؟ الحركة المسرحية الآن بدت على يد الدكتور بدر الدويش النهوض بدليل أن هناك عمل عدة مهرجانات تقدم في عدة مواسم في السنة هذه وهذا شيء جميل وهذا يعطي للشباب وللناس أن تتحمس وتشتغل وتعمل من أجل النهضة المسرحية في الكويت. وهذا التكريم موجب ما تفضلت تكريم الإنسان هو حي يعطي دافع للاستمرارية دافع إلى أن يعمل المزيد المزيد ومن العطاء من أجل بلد الكويت وأيضا دافع للشباب المشاركين في دورة هذا العام. يعني أعتقد التكريم أيضا بيعطي أمل للشباب أن يعني الجهد والتعب والعناء في مجال المسرح بيبقى له ثمرة. وثمرته أنه يصل إلى منصة التكريم وهذا شيء جيد لهم. طيب رؤية حضرتك للعروض المشاركة في دورة هذا العام يمكن 7 عروض مشاركة إن شاء الله. أهم القضايا اللي بتتناول هل المسرح الكويتي بالفعل بيتناول القضايا الأنية اللي يعني بتمج بدولنا العربية؟ والله العروض أنا حتى الآن لم أشاهدها ولم لا أستطيع أن أعطي رؤية في حولها. طب ولكن لما أحضر لهذه العروض وإن شاء الله أستطيع أن أدلو بدلوي بكلام مفيد أو ولكن حضرتك بلا شك متابع للحركة المسرحية الآنية في دولة الكويت وانطلاق الشباب في مجال المسرح. أكيد الشباب لديهم الكثير من الأفكار اللي بالفعل يعني استطاعوا أنهم يعطوا منحنى للمسرح الكويتي. هم بعدين صاروا فترة قصيرة انهم يعطوا تجديد للمسرح في البلد هذه وهذا التجديد يشمل انهم اطلاعاتهم وتقديمهم لاعمال عالمية بعيدة عن المحلية تعطي ابعاد اخرى لما يقدمونه من الاعمال فتحتاج الى ناس يكونون على مستوى الثقافي الوعي الثقافي الذي يستطيع أن يبلور هذه الأفكار إلى جمهور المشاهدين وإلى الصحافة. أستاذ محمد الخضر الفنان الكويتي الكبير مشاركة دولية في دورة هذا العام ويمكن كلنا عارفين أن المسرح الكويتي استطاع أنه يحجز له مساحة على خريطة المهرجانات العربية ولكن الانطلاق إلى العالمية هذه الدورة بتشوف إزاي مشاركة أفكار أجنبية في الفكر المسرحي العربي؟ هناك امتزاج بين هذه الرؤية وهذه الرؤية فالرؤيتين بيلتقوا في بوتقة واحدة يقدموا من خلالها أعمال تدل على خليجيتهم أو على عربيتهم إلى العالمية. تمام يعني أنا مرة تانية ببارك لحضرتك هذا التكريم ومزيد من التوفيق إن شاء الله. شاكرين لك وأتمنى لصوت العرب دائما التقدم والرقي وهي متابعة ما يجري في الوطن العربي في مختلف الميادين منها ميادين الثقافة والفن. الأستاذ محمد الخضر رئيس ومؤسس مهرجان الكويت مركز عربي للنص المسرحي أشكرك جزيل الشكر. شاكرين لك وأتمنى أن نلتقي في مواسم أخرى إن شاء الله. أنت صاحب الرأي ما هو رأيك الذي يجب أن لا نخالفه لأني أخاف على حياتي بصراحة. رأيك رأيك رأيي سأجعلك تأكل قنابل على الغداء صواريخ على العشاء لو سألتني سؤال لا أعرف يثير المشاكل كما تحب دعك من سيدي سيدي دعك منه سيدي ألا جاهز لمهمة السلام التي رشحت إليها سيدي ممتاز جميل ممتاز ويسعدني أن ألتقي بالكاتب والمخرج الكويتي الأستاذ سامي بلال، مخرج وكاتب نص على المتضرر اللجوء للفضاء، هذا النص الذي استهل به مهرجان الكويت في دورات 19 العروض. يعني بداية ألف ألف مبروك نجاح هذا العرض، ويعني ردة الفعل من قبل الجمهور كانت واضحة بالفعل. الحمد لله الحمد لله، يعطيكم ألف عافية على حضوركم، شرفتونا، والكلام هذا أثلج صدري للأمانة. الحمد لله أستاذ سامي، يعني هذا هو العرض المسرحي رقم كام في مشوار سامي بلال المسرحي؟ لا ما عديت ما عديت لا الحمد لله، أنا طلت يعني يمكن عندي حول 50 عمل ما بين مؤلف مخرج وممثل يعني. طيب عندما يكون النص المسرحي في بداية يعني هذه الاحتفالية الضخمة مهرجان الكويت المسرحي، بيمثل لك دفعة للأمام وبيضع على عاتقك عبء للقادم؟ طبعا طبعا، يعني من حيث المنافسة أصلا، يعني أنت تنحط الحين راح يكون العروض الباقية راح تكون تقارن فيما قدم اليوم، فهذا يحطك في مكان إن شاء الله يكون قد إن شاء الله. طبعا كلنا تابعنا الجلسة النقاشية بعد العرض، وأكيد كان هناك الكثير من الآراء ما بين المؤيد والمعارض، بالنسبة لردة فعلك تجاه هذه الآراء؟ لا بالعكس، أنا أخذ كل ما يقال في رحابة صدر أولا، ثم أخذ اللي يقال اللي يفيدني إذا كنت أنا راح إن شاء الله إذا كان في إعادة للعمل أو لأعمال أخرى. ضروري الحلقات النقاشية هذه أو الندوات الفكرية تكون موجودة أو الندوات التطبيقية بعد العرض. بالنسبة لسامي بلال، وجود نص المسرحي سواء مكتوب أو بشكل كاتب ومخرج ضمن إطار مهرجان كبير مثل مهرجان الكويت المسرحي، أفضل أم وجوده في صلاة العرض للجمهور؟ لا أنا أحب المهرجانات، يعني أنا ما يعني المهرجانات لها طابع خاص، لها جمهور خاص، ممكن الجماهير خلينا نسميه المسرح الجماهيري تكون مختلفة، فأي أنت قاعد تقدم شيء ممكن يكون كشكل كقيمة مختلفة يعني. إذن أنت تكتب وتخرج للنخبة؟ نخبة نقدر نخبة. طيب نص المسرحي على المتضرر اللجوء للفضاء هو بالفعل عالج قضايا مهمة جدا مرت بها كثير من الدول العربية، إلى أي مدى أنت بتقترب من القضايا المجتمعية أو القضايا السياسية اللي بتمر بمنطقتنا؟ أنا بالنسبة لي أقول أن الفنان لازم يكون عنده شيء أو عنده قضية دائما تكون شاغلته. أنا بالضبط عندي قضية الإنسان العربي، الإنسان يعني الإنسان في المطلق خلينا نقول، فدائما الإنسان هو أهمي، أنا أكتب للإنسان وأقدم هالعروض. الخطوة القادمة لسامي بلال؟ والله إن شاء الله عندي عندي عندي فكرة نص قاعد أشتغل عليها إن شاء الله. إن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح، وألف ألف مبروك نجاح مصري. أجمعي مشكور جدا أستاذي. مسرح الشباب النجمة العربية الكبيرة حياة الفهد، أهلا ومرحبا بك عبر ميكروفون صوت العرب. يا هلا حياكم الله، يعني تحياتي لمصر الحبيبة وشعبها الجميل. يعني نبارك انطلاق دورة 19 مهرجان الكويت المسرحي، وأكيد حضرتك لك تعليق على هذا العرض اللي أمتعنا جميعا، عرض الجلدان. شيء مو طبيعي صراحة، أنا شفت ما حضرت عروض ثانية، لكن هذا العرض صارت لي فرصة أني أحضره، شيء مبدع رائع متكامل. ودكتور موسى طبعا قمة الإبداع، قمة الأخلاق، قمة التضحية من أجل هذا الفن الجميل، فهو يعني الكلام الواحد يعجز يقول الكلام بحقه، الله يوفقهم يا رب. النجمة حياة الفهد، أنا شايف حضور كبير جدا للشباب في مهرجان الكويت المسرحي، تعليق حضرتك على الإبداع الشباب اللي بالفعل قدر يطرح نفسه على الساحة المسرحية في العالم العربي من المحيط إلى الخليج. هذه دماء جديدة لازم تكون، وبعدين جايين بفكر جديد أيضا، لازم إحنا نوقف وراهم وندعمهم ونشجعهم المفروض يعني، فالله يوفقهم كلهم يا رب. أشكرك وسعيد بوجود حضرتك عبر الميكروفون صوت العرب. أول عمرك، شكرا. Oh! شيكي الشباب دخلت وشيكي به لا تؤمن بما يقول يا أمي. دعه يا بني دعه يوجه الإهانات، لولا وجودك لضربني. إنني أقرأ ذلك في عينيه، لكنه جبان يخشى وجودك. دكتور موسى أرتي، يعني برحب بحضرتك عبر ميكروفون صوت العرب، وبهن حضرتك على هذا العرض المبهر الرائع اللي بالفعل أخذ الباب الحاضرين هنا في مسرح الدسمة، حيث تعرض عروض مهرجان مسرح الكويت المسرحي في دورات 19. نعم، أهلا وسهلا فيك. طبعا أنا سعيد جدا وشايف الفرح في عين الجمهور، وحاس أنه يعني اني قدمت شيء يليق بمستوى الجمهور الحاضر. يعني مشاركه عرض الجلدان في هذه الدوره 19 وسط مجموعه او سبعه عروض، نعم، ماذا يعني بالنسبه لحضرتك؟ والله انا يعني مشاركتي افتخر بالمشاركه، نعم، اولا بين هالمجموعه القويه اللي انا نازل معهم، واتمنى ان نوصل حق شيء ان يعني شاء الله توصل. لو كلمنا عن عروض فرقه المسرح العربي، اكيد بلا شك هذا النجاح وهذا التكريم اللي من الجمهور بدا اولا بيضع على عاتقكم الكثير من يعني الطموح والامل المستقبلي. والله انا يشرفني ان انا قدمت حق المسرح العربي، واشكر بالاخص الاستاذ احمد الشطي من دعمني ووقف معي، واشكر فريق العمل اللي ايضا كانوا خلية نحل، يعني اقدر اقول عليهم، فقدرنا نعمل كل هذا في اقل من شهر. وازاي قدرتوا تستطيعوا يعني كمخرج هذا الاندماج والتفاعل والتناغم بين يعني عناصر هذا العمل المسرحي؟ والله هي الفكرة هي اساسا جت انا يعني هو للفنان عفوا للكاتب فرناندو أرابال، هو معاصر حديث، وانا جاتني الفكره من يعني حسيت في لوحات الفنان الهولندي رامبرانت اللي يعتمد على تسليط بقعه الضوء وهو مشابه للنص، يعني ايضا رامبرانت هو مو يعني قاسي في لوحاته، قاسي في ادواته. صحيح. فانا حاولت ادمج الاثنين مع بعض، والحمد لله طلعت في هذا يعني النتيجه. برغم هذا ان هذا النص مترجم لانه بالفعل وصل لقلوبنا كعرب هنا، نعم. يعني وهذه مخاطره من ان يقدم المخرج عرض مترجم بانه يتوافق مع الظروف اللي بنعيشها. عفوا مره ثانيه، يعني اقول ان النص مترجم وبالرغم من ذلك وصل الى يعني قلوب وعقول المشاهدين. الحمد لله، يعني هو مش اعداد ولكن محاولة ومعالجة. يعني أنا كانت حوارات الأم حولتها للولد عشان أثبت بأنها مكررة، نعم نعم، وأوضحها. وهي نص الجلادان يمكن فيها نوع من الملل، خصوصا لأن الزوجة يعني هي الحوارات تقريبا أكثر من ثلاث أرباع المسرحية حواراتها هي، فأيضا عشان ما تصبح مملة تداركت الوضع بهذه الطريقه. اشكرك جزيل الشكر. الله يخليك، وانا شاكر كبير دكتور موسى. اشكرك جزيل الشكر. الله يخليك وانا شاكر لك جدا. أيها الأخوة، من أهم مميزات مهرجان الكويت المسرحي دائما حرصه على عقد ندوات تفكيرية تناقش ما يهم المسرح بشكل عام، ولكن من أهم هذه الندوات هذه الندوة التي عقدت تحت عنوان تكاملية العلاقة بين الناقد والمبدع، ومن ضمن الحضرات في هذه الندوة الكاتبة والناقدة والمبدعة أيضا الشابة الأستاذة تغريد داود. أستاذة تغريد، أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك، الله يسلمك. يعني بلا شك كانت ندوة نقاشية حادة جدا، دائما العلاقة ما بين المؤلف والناقد تأخذ هذه الحدة، وهذه الحدة وهذا النقاش هو بالفعل هو الذي يثمر هذا الإبداع المسرحي بشكل عام. صحيح، أنا أشعر بأن الناقد بشكل ما يستفز المؤلف، والمؤلف أيضا يستفز الناقد، فهي علاقة جميلة. يعني لو تكلمنا بالفعل عن موضوع هذه الجلسة النقاشية وهي العلاقة التكاملية ما بين المبدع والناقد وإلى ماذا وصلت؟ جيد جدا أن هي تناولت جميع الجوانب من من من مختلف وجهات النظر، من وجهة نظر الناقد ومن وجهة نظر المؤلف، بدءا من هو الناقد وكيف يحلل ودوره في نقد العمل أو النص أو دوره في نقد العرض، وأيضا ما هو النقد الذي يفيد المبدع ويدفع إلى الأمام، وتطلعات المبدع أو تطلعات المؤلف إلى النقد. فيعني تناولنا كثير من الجوانب، ونحن نحتاج إلى مثل هذه النقاشات أمانة لتقريب وجهات النظر، كي لا تحدث هذه الحالة من التصادمات بين ما نقدمه من أعمال وبين ما ينظر النقاد لما يفترض أن يطرح. يعني في النهاية أعتقد بأننا نتشارك بالنوايا بما نريده من مسرح عربي في النهاية. الفضل كله يرجع، والهدف أن نرقى بالحركة المسرحية العربية وأن نحصل على تجديد. الكاتبة الكويتية الشابة الأستاذة تغريد الداوود، يعني معنى هذا أن الكاتب عندما يكتب أو يضع في نصب عينيه كتابة نص مسرحي فهو وضع كل الاعتبارات سواء للمشاهدين أو للممثلين وأيضا للنقاد. والله إلى حد ما نعم، يعني أثناء ما تكون عندك طرح أو فكرة من الصعب كثيرا أنك تكتبها لتكون ملائمة لإطار معين أو وجهة نظر معينة، ولكن نرجع إلى كثير من المقالات التحليلية خاصة تلك التي تتعلق بأسلوب الكتابة وتقنية الكتابة، وحقيقة أنا عن نفسي أفعل ذلك، وللأمانة يعني أضع حتى في كتبي المنشورة نصوصي منذ البداية إلى الآن لكي يعني أساهم أو أجعل القارئ أيضا يشركني في مدى تطور أدواتي في الكتابة. أشرت إلى نقطة هامة جدا أثناء مداخلتك بأن يعني الكاتب يحتاج إلى قوة ولا أن يكون هشا، لأن إذا كان هشا سيتوقف إنتاجه أو إبداعه المسرحي. صحيح صحيح، الكاتب هو دائما في وجه المدفع، إذا لم تكن شخصيته قوية لن يستطيع أن يصمد، فما بالك بعد إذا كانت كاتبة امرأة فهي يعني تنال كثير من الهجوم. الكاتبة تغريد الداوود الكاتبة الكويتية الشابة، لو تكلمنا عن آخر إبداعاتك في مجال المسرح الشبابي. في مجال مسرح الشباب عندي حاليا نص جميل جدا راح نشارك فيه في مهرجان الشباب العربي الذي سيقام في الكويت في شهر مارس، يعني بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، وأنا دائما يعني داعمة للشباب بشكل كبير جدا، وأفرح لما أحد من المخرجين الشباب اللي أصغر مني سنا حتى يعني ينفذون نصوصي، وإن كانت هذه النصوص أو تنفيذهم يعني ما كان بالشكل المطلوب إلا أني أجد نفسي داعمة لهم، لأني في يوم من الأيام أنا كنت في مكانهم وكنت أحتاج إلى هذا الدعم. فأنا أرى أن يعني الشباب واعد في في في وطننا العربي بشكل عام، وأعتقد وأراهن على أنه سيأتي بثورة في مجال المسرح. ماذا العلاقة ما بين الكاتب والمخرج في إظهار العمل المسرحي بأبهى ثورة؟ العلاقة بين المؤلف والمخرج علاقة جدا صعبة، يعني هو من الصعب أن تجد مخرج تغلف الدكتاتورية في إلى بعض الأحيان. نعم حين يكون المخرج دكتاتوريا، لكن أنا أفضل أن تكون علاقة متناغمة، أنا أفضل أن يكون هناك أرضية مشتركة، يعني من الفهم من الثقافة من الحوار نصل هنا إلى عرض مشترك، يعني يقول كلمة المؤلف ويقول كلمة المخرج في آن واحد. الكاتبة الكويتية الشابة تغريد الداوود، بتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله، وأشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم على هاللقاء الجميل. شكرا. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.